بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد، واليوم الثلاثاء 28 من رمضان لعام 1434. يقول الله عز وجل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ترى كثيرا منهم، أي من أهل الكتاب الذي سبق الحديث عنهم، ترى كثيرا منهم أي من أهل الكتاب ككعب بن الأشرف وأضرابه، يتولون الذين كفروا. قال العلماء: الموالاة هي المحبة المعاونة، ككعب بن الأشرف حيث خرجوا إلى مشرك مكة ليتفقوا على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. ترى كثيرا منهم، الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون قلبية. ترى كثيرا منهم، ما قيل هذا في المنافقين منهم؟ يقول ابن عاشور رحمه الله: هذا ذكر حال طائفة من اليهود كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام، وهم معظم المنافقين، وقد دل على ذلك قوله يتولون الذين كفروا، لأنه لا يستغرب إلا لكونه صادرا ممن أظهروا الإسلام، فهذا انتقال لشناعة المنافقين. ترى كثيرا منهم، قلنا إذن الرؤية بصرية والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يتولون أي يتخذونهم أولياء، والمراد بالذين كفروا هنا مشركوا من مكة، مشركوا مكة ومن حول المدينة من الأعراب الذين بقوا على الشرك. ومن هؤلاء اليهود كعب بن الأشرف رئيس اليهود، فإنه كان مواليا لأهل مكة وكان يغريهم بغزو المدينة. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، أي بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في الآخرة، وهو سخط الله عز وجل. إذن قدموا للآخرة ما هو سخط الله بتوليهم هؤلاء الكفار، أي بئس ما قدموه لآخرتهم سخط الله وغضب الله تبارك وتعالى. وفي العذاب هم خالدون، أي في عذاب جهنم مخلدون أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال الله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، لأنه لا يجتمع الإيمان مع موالاة وحب أعداء الإيمان أعداء الله. يجتمع؟ ما يجتمع. إنسان يقول أنا مؤمن أحب الله، مؤمن بالله وأحب الرسول ومصدق بالقرآن، مع موالاة الكفار وحب الكفار الذين هم أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أبدا، معنى الآية يعني لا تجد قوما، لا يمكن، مستحيل، ما يصير أبدا إنسان يقول أنا مؤمن بالله وبالرسول وبالقرآن ويتخذ أعداء الله من الكفر وغيرهم أولياء. ما يجتمع الإيمان وبغض الكفار، لأن من مقتضيات الإيمان حب الله وبغض أعداء الله عز وجل، كما سبق في الآية التي سبقت: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إذن ولو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والفرقان لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه. ولو كانوا يؤمنون بالله، الإيمان بالله الإيمان بربوبيته وبوجوده وبألوهيته وبربوبيته بأسمائه وصفاته. والنبي قيل المراد نبيهم من؟ موسى، وقيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أنزل إليه، قيل من قال موسى؟ قال التوراة. ومن قال محمد؟ قال القرآن. نعم، ولا يختلف المعنى، فإن في التوراة وفي القرآن تحريم موالاة الكفار. فلو كان على القول الأول، لو كانوا يؤمنون بموسى وبالتوراة ما والوا الكفار، وعلى القول الثاني لو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد وبالقرآن الذي أنزل على محمد ما والوا، ما اتخذوا الكفار أولياء. يعني هذا الخلاف فيه. يقول ابن عاشور رحمه الله: والمراد بالنبي محمد وبما أنزل إليه القرآن، وذلك لأن النبي نهى المؤمنين عن موالاة المشركين، والقرآن نهى عن ذلك في غير ما آية، وقد جعل موالاتهم للمشركين علامة على عدم إيمانهم بطريقة القياس الاستثنائي، لأن المشركين أعداء الرسول، فموالاتهم لهم علامة على عدم الإيمان به. لماذا؟ لأن الإيمان وازع عن توليهم قطعا، فالمؤمن أبدا. ولذلك كلما قوي إيمان الشخص قوي بغضه لأعداء الشريعة. وبما تعرف دين الناس؟ هل يعرف بالصفوف بالتراويح أو بالحج أو بمعاداتهم لأعداء الشريعة؟ بمعاداتهم لأعداء الشريعة. فلا يعرف دين الناس وإيمان الناس إذا أردت أن تقوم الناس بكثرة الناس في صلاة التراويح، وإنما انظر ما هو موقفهم من أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، والله المستعان. وإذا رأيت ذلك وجدت العجب العجاب. الناس تغضب إذا نقصت أموالها، ليس كذلك؟ وتغضب تريد ماذا؟ تريد أموال، ولا تغضب إذا انتهكت محارم الله. وهذه محارم الله تنتهك كل وقت، ومع ذلك لا يتكلمون إلا من رحم الله. وإذا نقصت أموالهم أو أرادوا أموال أو أرادوا أمور دنيوية يجتمعون جميعا كلمة واحدة على جميع الأصناف وجميع الأحزاب، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأن همهم الدنيا، أما من همه الآخرة ودين الله يغضب إذا انتهكت محارم الله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام متى يغضب؟ إذا انتهكت محارم الله. فلا نجدهم يتكلمون عن موالاة الكفار وعن حب الكفار وعن مشاهدة الكفار وعن اتباع الكفار وعن تقليد الكفار الذي انتشر الآن وأصبح تعزيز الكافر. نعم، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، أبدا. وإنما يتخذ من الله ورسوله وأهل الخير أولياء. فالكافر، ذكرنا لكم في دروس ماضية قاعدة صغيرة، العقيدة كلها أن تحب ما يحبه الله وأن تبغض ما يبغضه الله. فحينما تحب ما يبغضه الله وهو الكافر الذي قال الله عز وجل فيه: تتخذوا عدوي وعدوكم، بدأ بمن؟ بعداوته سبحانه وتعالى، يبين لك أن المشرك قبل أن يكون عدو لك عدو لله. فإذا كان عندك حب لله عز وجل يجب أن تتخذه عدو. نعم، ولذلك لما ضعف الإيمان عند الناس التجأوا إلى الكفار، صادقوهم، سافروا إليهم، عظموهم، درسوا عندهم، قدروهم، يتابعونهم إلى آخر ما ذلك. ولكن كثيرا منهم فاسقون. الفسق في اللغة الخروج، فالفسق الخروج عن طاعة الله، هذا معنى الفسق. ويكون خروج عن طاعة الله إلى الكفر وإلى ما دون الكفر كما مر معنا. فالفسق يكون كفرا، فسق أكبر على حسب السياق، كما في هذه الآية المراد بالفسق هنا الأكبر وهو الكفر. قال الله تعالى: وأما الذين فسقوا فمواهم النار. ومن الثاني الفسق غير مخرج عن الملة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم، فهم خرجوا عن طاعة الله ورسوله لأنهم خالفوا آيات القرآن والوحي المنزل. من فوائد الآية أو الآيات التحذير من موالاة الكفار، وقد جاءت النصوص الكثيرة العظيمة المتواترة في هذا. بل حرب النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار سببها هذا الأمر، وأنهم كفار حاربوا الإسلام فحاربهم النبي عليه الصلاة والسلام. فيها إثبات سخط الله وفيها أن اتخاذ الكفار أولياء مناف للإيمان، وفيها أن القرآن منزل على محمد، وفيها ثبوت علو الله، وفيها أن الفسق يطلق على الكفر. ثم قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. يقول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نريد الآن نبين السبب. يخبر الله عز وجل أن أشد الناس عداوة الذين آمنوا من؟ فإن أحزاب الكفر، فرق الكفر، كلها أعداء لمن؟ للإسلام، كلها أعداء للإسلام. لكن هل هذه الفرق بمنزلة واحدة؟ لا، كما ترى في الكفار الآن والمنافقين، منهم منافق كافر ومنهم منافق، هذا أمر معلوم، فليسوا على درجة واحدة كما هو معلوم. فأشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا المشركين، عباد الأوثان مشركي مكة، وأقربهم مودة النصارى. نعم، لماذا؟ أولا، ليس هناك أقبح من ضل عن علم، أليس كذلك؟ أو لا؟ إذن اليهود كان عندهم علم، فهم أشد الناس عداوة، قبل أن نقرأ كلام أهل العلم، لأنهم ضلوا عن علم، فيهم من الحسد والبغي وطلب الرئاسة. فإن قال قائل: ما مناسبة هذا الكلام؟ نعم، غالبا من يطلب الرئاسة وفي حسد غالبا لا يذعن، خلوكم معنا، لا يذعن للحق. غالبا من يطلب الرياسات والمكانة وفي قلبه حقد وحسد غالبا لا يخضع للحق. وإذلك أسألكم سؤال الآن، دائما تسمعون أسلم فلان وأسلم فلان، ما الأكثر يسلم، من النصارى ولا اليهود؟ النصارى. بل ربما لا تسمع يهودي أسلم. لماذا؟ لأن اليهود عن علم، وفيهم من الحقد والبغضاء والحسد وحب الرياسة، حب العلو، كما سيأتينا في النصارى وأنهم لا يستكبرون. وغالبا المتكبر وفي حب الرياسة لا يخضع للحق. نعم، وإذاك لماذا الله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة يذكر لنا صفات اليهود؟ لأن الصفات عظيمة خطيرة، من وقعت فيه وقع على خطر عظيم. نعم، ولذلك اليهود قتلوا الأنبياء، صح، هموا بقتل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وسحروه عليهم لعاين الله إلى يوم القيامة. ها؟ نعم، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هل رأيت التكبر؟ اذهب أنت وربك فقاتلا. من يقول هؤلاء؟ بالإسراء. نعم، وكذلك المشركين: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أيضا قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم، طيب، وسيأتي مزيد كلام بعد قليل، لكن نفهم النقطة الأولى، فاليهود أشد الناس عداوة. وهذا يجرنا إلى ماذا؟ يحذر الإنسان كل الحذر من الحسد والبغي وطلب الرئاسة، لأن هذه موانع من ماذا؟ من الهداية، موانع من الهداية. فإن طلب الرئاسة كما تعرفون، وهذا خارج على الموضوع لكن باب الفائدة، غالب الذي يطلب المحمدة والرئاسة لابد أن يتنازل عن دينه. يعني أنت تريد الآن أن تكون قريبا للأمير مثلا، أو قريبا للغني الفلاني، ماذا يشترط؟ أن تتنازل. يعني ما تأتي للأمير وتقول هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، لا، لابد تتنازل عن ماذا؟ عن دينك، ولا بد أن تفتي فتاوى توافق أهواهم، هذا أمر معلوم. ولذلك لماذا كان العلماء يهربون من السلاطين ويهربون من الأغنياء ويهربون من الناس؟ خوفا من الفتنة، إنهم هؤلاء فتنة. حتى قال السلف: من رأيته يأتي إلى السلاطين فهو لص، أو إلى آخره، أقوالهم كثيرة ذكرناها في دروس ماضية. إذن الحسد والبغي طلب الرياسة هذه أسباب مانعة من موانع الهداية، لأنه يريد أن تكون له مكانة، يتقرب لفلان ويتقرب فلان. ومن المعلوم أن أحكام الشريعة تأتي غالبا على خلاف أهواء الناس، هذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم. فحينما يتقرب للناس لابد أن يتنازل، يمسك عن كثير من الفتاوى، ما يقول هذا حرام وينكر المنكرات، لا، ولذلك قل إنكار المنكر، لأنه يريد المكانة عند الناس. نعم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وسنعلق في قولنا إن شاء الله في قول الله تعالى في النصارى وأنهم لا يستكبرون، سنعلق إذا جئناها الآن. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، أي الذين زعموا أنهم نصارى. كثير من العلماء قالوا المراد بذلك النجاشي ومن معه، كما تعرفون أن النجاشي لما قرأ عليه الصحابة، لما قال النبي حينما الصحابة ابتلوا فتنوا ماذا قال لهم؟ اذهبوا إلى من؟ إلى النجاشي، رجل صالح. فقرأ عليه الصحابة، فماذا فعل النجاشي؟ بكى. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، يعني أقل مظاهرة للمشركين من اليهود، أقل مظاهرة، هذا قيل. وقيل على عمومها، وأن النصارى أقل عداوة ممن من اليهود ومن الذين أشركوا. قال الرازي: قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء: المراد به النجاشي وقومه الذين قدموا من الحبشة على الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ولم يرد جميع النصارى مع ظهور عداوتهم للمسلمين. نعم. ولذلك سؤال: أسلم كثير من النصارى أو لا؟ أسلم كثير، وأنتم تسمعون الآن في الإعلانات أسلم وأسلم، أكثر من يسلم في مكاتب الدعوة النصارى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في النجاشي حينما مات: إنه توفي اليوم أخ لكم صالح. نعم. من الأقوال اللي قيلت، قيل إن مذهب اليهود أنه يجب عليهم إيصال الشر إلى من يخالفهم في الدين بأي طريق كان، فإن قدروا على القتل فذاك، وإلا فبغصب المال أو السرقة أو بنوع من المكر والكيد والحيلة. أما النصارى فليس مذهبهم ذلك، بل الإيذاء في دينهم حرام، فهذا هو وجه التفاوت. وقيل، قال السمرقندي: قال بعضهم إنما أراد الذين هم النصارى في ذلك الوقت، لأنهم كانوا أقل مظاهرة على المؤمنين وأسرع إجابة للإسلام. نعم. طبعا الأكثر قالوا إن المراد به النصارى الذين أسلموا، بدليل: فأثابهم الله بما قالوا جنات. يقول الخازن: إن اليهود مخصوصون بالحرص الشديد على الدنيا وطلب الرياسة، ومن كان كذلك كان شديد العداوة لغيره. كلمة ذهب، كلمة روعة، طلب رياسة حب دنيا، ومن كان هذه صفته لابد أن يعادي من ينافسه، لابد أن يعادي. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون أعلى منه. نعم. أما النصارى فإن فيهم من هو معرض عن الدنيا ولذتها وترك طلب الرياسة، ومن كان كذلك فإنه لا يحسد أحدا ولا يعاديه، بل يكون لين العريكة في طلب الحق. ولهذا قال: ذلك بأن منهم، يعني من النصارى، قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا كلام عظيم، فعلا النصارى كثير منهم لا يحسد، ويكون غالب عليه ماذا؟ العبادة، متفرغ العبادة. وغالب الذي لا يحسد ولا يطلب الرياسة يكون عنده خضوع للحق ولا لا؟ عنده خضوع، بخلاف من يحسد ومن يطلب الدنيا. ولذلك كثر الحسد بين الناس. لماذا الآن؟ ولماذا لا أحد يستجيب للحق؟ لما نتناقش في مسألة لا أحد يستجيب، لأن الحسد وطلب الدنيا وطلب الرفعة كل يطلبها. فلذلك تجد الآن بالمنتديات والإنترنت والقنوات، هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، وهذا مسائل قليلة ومسائل كبيرة ومسائل حقيرة، وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، لأنها صارت أهواء أهواء. أما من يطلب الله عز وجل وما عند الله تبارك وتعالى، إذا أراد شيئا رفع يديه إلى الله عز وجل ولا يناقش ولا يجادل، وإن كان داعية للحق يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، من استجاب استجاب ومن لم يستجب فليس عليك إلا البلاغ المبين، هذا الداعية الناجح. أما قضية ترد على هذا وترد على هذا وترد على هذا، ومن باب بس من باب الفائدة، اتصل بي شخص قبل أسبوع قال يا شيخ أريد مساعدة، قلت بماذا؟ قال هناك رجل بتويتر يقول ملحد ينكر وجود الله. قلت ما علاقتك أنت؟ وما يدريك أنه شخص، وما يدرك أنه كافر يريد أن يضيع الأوقات. فإن الإعلام الآن مفتوح خاصة الإنترنت، يعني باستطاعة الإنسان يفعل يفعل ما يريد، فيقول سأتفرغ أرد عليه. قلت اتق الله عز وجل، وهذا أمر الحمد لله مجمع عليه المسلمون. لكن هذا الرجل لعب ولا يستفيد كما قيل لي، أنا سألت قيل له ما يستفيد، فقط يعطي شبه. انظروا، أنا سألت ناس قال يعطي شبه ويروح. طبعا هؤلاء ماذا يفعلون؟ سواء بعضهم من حسن نية وبعضهم لأنه يدخل يأتون بالرد، يأتون بالردود، يأتوا حديث، وشغلت الأوقات، شغلت الأوقات، فأصيب البعض بماذا؟ بالشبهة. لماذا تدخل الأماكن المشبوهة والمواقع المشبوهة؟ نعم، أقربها مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. ذلك ذلك لماذا هم أقرب؟ بأن منهم قسيسين، القسيس من هو؟ الخطيب والعالم. ورهبانا جمع راهب، وهو العابد مشتق من الرهبة والخوف. وأنهم لا يستكبرون. كم صفة؟ ثلاث، منهم علماء ورهبان ولا يستكبرون. والعالم إذا كان فعلا عالم لله يخضع الحق، وكذلك العابد إذا وفقه الله وقبل الحق فإنه يخضع للحق. وأنهم لا يستكبرون، فائدة عظيمة. المتواضع أقبل للحق من المتكبر، والمتكبر غالبا غالبا يكون فيه من الشرك ما ليس في غيره، كما ذكر ذلك ابن تيمية في كتاب العبودية. المتكبر يكون فيه من الشرك ومن الإعراض ما لا يوجد عند غيره، وهذا مجرد في الواقع. وتجد المتواضع فيه من القبول والخير ما الله به عليه. وإذا قال هنا لا يستكبرون عن ماذا؟ عن قبول الحق، لأنه جاء في حديث المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالذي يرد الحق كاليهود أهل كبر، أما هؤلاء فهم لا يستكبرون لما فيهم من التواضع. فالتواضع فضله عظيم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه الله. فمن توفيق الله للعبد أن يكون لين العريكة، متواضع قابلا للحق أيا كان من أي شخص كان. هذه من علامات قبول الحق ومن علامات التوفيق. فالتواضع إذن سبب لقبول الحق. أما المتكبر غالبا غالبا لا يقبل الحق، وفيه من الشرك ما ليس في غيره، نسأل الله السلامة. ولذلك قال هنا وأنهم لا يستكبرون. ماذا قال ابن القيم؟ قال حذاري حذاري من أمرين. من يذكر واحد منهما في بدع الفوائد؟ قال أن ترد الحق لهواك. ذكرت أمرين كان في بدع الفوائد، ذكرناهم في عدة دروس. أن ترد الحق لهواك، النتيجة ابن القيم تقليب الفؤاد، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذه الفائدة موجودة في بدائع الفوائد، ذكرتها في موقعي من أراد الرجوع إليها. حذاري حذاري من أمرين. الأمر الثاني ذكرناه، لا نذكره الآن، مهم جدا، لكن ذكرناه في دروس ماضية. طيب، وأنهم لا يستكبرون. فعلى المسلم أن يحرص أن يكون متواضعا لينا قابل للحق، ينوي أن يقبل الحق. هذه من أعظم الصفات. ولذلك من الدعاء الوارد في بعض الأحاديث اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأنهم لا يستكبرون، فالكبر صفة قبيحة. قال النبي الكبر بطر الحق غمط الناس. بطر الحق رد الحق، غمط الناس احتقار احتقار الناس. غالبا مثل هذا ما يوفق أبدا، ما يوفق للخير. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. كثير من العلماء قالوا المراد بذلك النجاشي، وذلك لأن جعفر الطيار قرأ عليهم سورة مريم فأخذ النجاشي تبنة من الأرض وقال والله ما زاد على ما قال الله في الإنجيل مثل هذا، وما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة. سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم، الله أكبر، بكاء من خشية الله، مما عرفوا من الحق من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، مما عرفوا من الحق أي مما نزل على محمد وهو الحق. فانحدرت دموعهم لما قرئ عليهم القرآن مما عرفوا من الحق، نعم، فبكوا ورقوا وقالوا نعرف والله، وأسلموا وذهبوا إلى النجاشي فأخبروه فأسلم فقال. وفي هذا أيها الإخوة، هذه أحوال العلماء يبكون. قال الله تعالى عند قراءة القرآن، قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال الله تعالى إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، نعم، تفيض من الدمع في فضل البكاء من خشية الله. والبكاء من خشية الله مع ذكر الله في الخلوة فضله عظيم، فما هو فضله؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خاليا. ولذلك ينبغي المسلم ألا يظهر العبادات والطاعات، يعني بعض الناس في صلاة التراويح وغيرها يبكون، فنقول لهم كما قال أحد السلف لما رجل يبكي أمام الناس قال له ماذا؟ قال لو كان لوحدك لكان أفضل. هذا لا شك فيه، فإنه أخلص وأقرب إلى الإخلاص. فلو كان لوحده، ويا ترى إذا كان لوحده هل يبكي؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. والبكاء من خشية الله هذا واضح، نعم نعم. وفضل البكاء عند تلاوة القرآن جاءت آيات كثيرة في ذلك. قال الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم، ترى أعينهم تفيض من الدمع، بيان لرقة قلوبهم، شدة خشيتهم، مسارعتهم لقبول الحق مباشرة لما قرئ عليهم القرآن. فأين وضع الناس الآن؟ تقول قال الله، قال فلان، يقول فيها قولان، فيها ثلاثة أقوال، طيب الشيخ فلان قال كذا، انظر لقبول الحق سنتأثر ويكون قابل للحق. رقة قلوبهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، قيل في تفسيرها كما قال النووي رحمه الله أي قلوبهم رقيقة. وذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم من يسألك قلبا سليما. وقد تكلمنا عن رقة القلب وقسوة القلب في دروس ماضية من هذه الدروس. فقبول الحق والمسارعة إلى ذلك من أعظم علامات التوفيق للعبد. وهؤلاء بكوا، وهناك أناس بكوا بكاء غريب، بكاء في هذا الزمان نادر، حينما قال النبي لا أجد ما أحملكم عليه، جاءوا يريدون الجهاد، قال النبي ما أجدكم ما أحملكم عليه، ما عندي ما أحملكم عليه، بكوا على ماذا؟ على أنهم فاتتهم الأموال أو فاتتهم المناصب، لا، بكوا أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى من؟ إلى الجهاد. قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفق. بكاء من نوع آخر، بكاء لأصحاب الهمم العالية، بكاء لأصحاب الأخلاق الكبيرة، بكاء لأناس عندهم من الإيمان والثقة بالله ووعد الله عز وجل الشيء العظيم، ولذلك بكوا لأنهم تخلفوا عن الجهاد، بخلاف من يبكي من أجل فقد مال أو ريال أو درهم أو درهمين. نعم. ويقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، الله أكبر، أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به، قيل أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع الشاهدين. بماذا يشهدون؟ يشهدون على الأمم، يشهدون على الرسل، أن الرسل بلغت الرسالة. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقيل مع الشاهدين الذين يشهدون بالإيمان، وقيل الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك. فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يقول ابن كثير رحمه الله هذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى، اسمع لهذه الآيات، وإن من أهل الكتاب، طبعا شرحناه بالتفصيل في آخر آل عمران، من أراد الرجوع إليها فليرجع. قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. انتبه، علقنا عليه بما فيه الكفاية، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا مهما كانت الدنيا، لا يشتري بآيات الله لو الدنيا بحذافيرها، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهم الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، إلى قوله لنبتغي الجاهلين. فأثابهم الله بما قالوا، جازاهم بما قالوا. يعني يكفي القول؟ لا. يعني يكفي في العقيدة القول؟ لا. المراد بما قالوا مع التصديق، هم صدقوا فجازاهم، فأثابهم على إيمانهم وتصديقهم وعلى إخلاصهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وحيث سبق الكلام عن الجنات لا بأس أن أطرح عن طريق أسئلة حتى ننهي. جنات، أحيانا تأتي جنات جمع وأحيانا مفرد، فمن يقول لنا الفرق؟ المرة دائما نشرحها، إن جاءت مفردة فالمراد الجنس، وإن جاءت جمع هل الجنات جنات؟ أنواع، لأنها أنواع. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الرحمن أربع صفات. جنات، من يقول معنى الجنة في اللغة؟ البستان. طيب في الاصطلاح دار العدة. طيب جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه الأنهار ما اسمها؟ في سورة القتال، من لب من ماء غير آسن، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل مصفى. من تحتها الأنهار، ما معنى من تحتها الأنهار؟ من تحت قصورها. وهذا دين الجنة، فيها أنهار خالدين فيها. لماذا دائما يذكر الله عز وجل الخلود؟ يعني من نعيم الجنة يذكر الخلود دائما. نعم، فهو نعيم ناقص. يذكر دائما الله عز وجل الخلود بالنسبة لنعيم الجنة، لأن كل نعيم بعده موت فليس بنعيم. فالدنيا مهما أعطيها الإنسان فهي ناقصة. لماذا؟ من بعدها. أما في الجنة لا موت، في الدنيا موت وفي الجنة لا موت. نعم خالد. وذلك جزاء المحسنين. قلنا الإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان مع الله وقسم مع الخلق. مع الله إتقان العبادة خلاصا وموافقة، مع الخلق تحسن إليهم بماذا؟ لله. تحسن إليهم لله، لا تطلب جزاء ولا شكورا. ماذا قال؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإحسان وفضله عظيم، بينا في دروس ماضية لا نعيد فضل الإحسان وأنه من أعلى الدرجات. سؤال، لماذا لما سأل جبريل النبي ما الإحسان قال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ لأن الإنسان لا يمكن يحسن في عبادة الله إلا إذا أيقن بما يراقبه. هذا هو. فالإحسان مع الله أن تحسن في عبادة الله إخلاصا ومتابعة، ولا يمكن تحقق الإحسان في عبادة الله إلا إذا أيقنت أن الله مراقب. بل إن الله عز وجل خلق الخلق لماذا؟ للإحسان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، وذلك جزاء المحسنين. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الله يحب المحسنين. ماذا قال الثوري؟ من يذكر؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا الظن، أحسنوا الظن بالله. من فوائد الآية أو الآيات، وهي واضح وشرحنا بما فيه الكفاية، أن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، أن أقرب الناس مودة للمؤمنين النصارى، فضل التواضع لأنه من أسباب قبول الحق، ذم الكبر، ومن فوائدها أيضا علو الله عز وجل، أن القرآن منزل، فضل هذه الأمة، فضل الصلاح مع القوم الصالحين، إثبات وجود الجنة، أن في الجنة أنهار وفيها فضل الإحسان، أليس كذلك؟ وذلك جزاء المحسنين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.